وتوجهت همم عزائمه إليه، وطوعت طوعت عن تلك المزعجات نفسه له بكثرة النفقات رجاء المثوبات. ولهذا قال تعالى: والله بما تعملون بصير. فيعلم عمل كل عامل ومصدر ذلك العمل، فيجازيه عليه أتم الجزاء. ثم قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سلم يا رب، سلم يا رب. وهذا المثل مضروب لمن عمل عملا لوجه الله تعالى من صدقة أو غيرها، ثم عمل أعمالا تفسده، فمثله كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه من كل الثمرات. لا إله إلا الله. واحد عمل من كل الطاعات ثم احتاج تلك الطاعات التي ظنها طاعات، يعني احتاج ثوابها، أحوج ما يكون لهذا الاحتياج. عشان كده قال إيه سبحانه وتعالى: أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. هذا الرجل في الدنيا على تلك الصفة أحوج ما يكون لثمر جنته تلك أو لثمر بستانه. فالذي يؤمله خلاص كبر وضعف وله ذرية ضعفاء، قال بقى: أما أروح أخد الثمر بقى بتاع البستان بتاع الجنة بتاعته. فجأة أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. لا إله إلا الله. إنسان يعمل أعمال وبعدين يأتي في الوقت الذي أحوج ما يكون فيه لثواب تلك الأعمال، هو ده المثال يا جماعة المضروب الآخرة. فيقول: يا فين بقى أعمالي بقى، فين صلاتي وفين زكاتي وفين حجي وفين عمرتي وفين صيامي وفين قرآني وفين دروسي وفين علمي. فيجد إنه كان في آفات دمرت كل هذه الأعمال، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. وخص منها النخل والعنب لفضلهما وكثرة منافعهما لكونهما غذاء وقوتا وفاكهة وحلوى. وتلك الجنة فيها الأنهار الجارية التي تسقيها من غير مؤنة، وكان صاحبها قد اغتبط بها وسرت. ثم إنه أصابه الكبر فضعف عن العمل وزاد حرصه، وكان له ذرية ضعفاء ما فيهم معاونة له، بل هم كل عليه، ونفقته ونفقتهم من تلك الجنة. فبينما هو كذلك إذ أصابت تلك الجنة إعصار، إعصار ده يؤنث يعني، أصاب تلك الجنة إعصار يؤنث، يجي مؤنث إعصار ده، مش عارف إعصار ده مؤنث ولا إيه، يعني يظهر إنه مذكر، معرفش يجي مؤنث ولا إيه. عاوز أعودكم على حاجة، ما عاوزين نتعلم أدب كده معين، ماشي يا شباب؟ ركزوا معايا في الكلمتين اللي هقولهم دول عشان هيفيدوكوا في تحصيل العلم. نصيحة: بلاش تتعجل في الإنكار على الكاتب أو العالم، ودايما يعني ارمي التهمة على نفسك أنت بالجهل بالمسألة، او ممكن يبقى فايتني شيء، او نراجع او نشوف غيره. يعني اقتحام هذه الجزئية بنفسية الشخص اللي عنده المعلومة هتفوت عليك كثيرا. ماشي. لا بغض، احنا مش بنعتذر عن العالم، خلي بالكم. يعني مش بقول الكلام ده غير مسألة ان انا بعتذر عن العالم او الشيخ او الداعية او كده. لا، انا بقول لك انك هتفوت عليك علما كثيرا. طبعا ممكن يبقى تصحيف في الطبعة، لكن يعني انا مثلا دلوقتي هديكم مثال. يعني دلوقتي بقول ايه، هي اثار دي بتؤنث. انا بقى بسأل نفسي كده. وعلى فكرة يا شباب، انا ساعات بعمل حاجات ببقى اقصد اعملها علشان اثير الاذهان، وعشان يعني ايه نربي منهج في التعامل مع الكتب. يعني في حاجات انا ممكن افوتها ما بفوتهاش وببقى اقصد ده، فاقوم واقف كده اقول اسال سؤال، هي الاثار دي بتؤنث مثلا؟ ممكن ترجع تلاقي انها اثارت تذكر وتؤنث، ممكن، الله اعلم. يعني انا اتمنى لما اعمل كده اروح راجع بقى بسرعه جاري كده على جوجل، وجوجل ايه بيلخص علينا كتير مثلا، تقوم تستفيد معلومه مثلا. انا بقول مثال، تخيلوا انا داخل بنفسيه ايه، لا انا اللي فاهم لغه، وانا اللي لا الحن، وانا اللي مش عارف ايه. فاقول ايه، هدخل بنفسيه ايه دلوقتي، فاصابت تلك الجنه اعصار، لا لا غلط غلط اصاب، وامشي. يبقى فاتني علم كنت احصله وفاتني. فهمتوا يا شباب؟ انا مش بقول برضو ان اثار بتقول، انا ما اعرفش فعلا اثار بتقول فعلا، بس اقصد اقول نفسيتك وانت بتقرا، وانت بتتعامل مع الشيء الذي تجهله او تنكره ابتداء، هتكون شخصيتك اولا، هتكون شخصيتك ثانيا، هتثقلك بقى، يعني فاهم؟ هتكون شخصيتك، يعني زي ما اختك بتقول ايه، هيبقى في ادب. خلاص احنا يعني تعلمنا الادب مع العلماء، تعلمنا الادب مع المشايخ، تعلمنا الادب مع وهتثقلك، مفهوم؟ من درس او درسين فاكرين لما الشيخ استخدم مصدر الايحاء، ممكن واحد يدخل ايحاء، لا لا وحيا، وايحاء دي غلط، وايه ايحاء دي، ويمشي اللي بيحضر وفاكر، يعني اللي بيحضر معايا ساعتها قلت لكم ايه، هو اوحى يجي المصدر منها ايحاء، دوره ولقينا الايحاء ياتي مصدر من اوحى، فاكرين؟ يبقى اخدت معلومه، مفهوم؟ طيب. قال إذ أصابت تلك الجنة إعصار، يعني أنا شايف الإعصار مذكر، ما أعرفش بقى يؤنث ولا لأ، فأنا شايف أصاب تبقى أوقع، والله أعلم، إلا لو كان بقى إعصار ممكن يبقى فيها لغة كده. وهو الريح القوية التي تستدير ثم ترتفع في الجو، وفي ذلك الإعصار نار، فاحترقت تلك الجنة، فلا تسأل عما لقي ذلك الذي أصابه الكبر من الهم والغم والحزن. فلو قدر أن الحزن يقتل صاحبه لقتله الحزن. طبعا خلاص هو محتاج ومفيش وقت يزرع غيرها، كبر، مفيش وقت يزرع غيرها فكبر. أختكم بتقول إيه؟ قال وهو الريح، يعني الإعصار هو الريح، مذكر. لا، ما هو في كلمات بتذكر وتؤنث، يعني في كلمات ما بقولش منها اعصار برضه، بس دي معلومه ليكوا. يعني في كلمه تذكر وتؤنث، يعني ممكن تعمليها معامله المذكر وممكن تعمليها معامله المؤنث. ماشي. فممكن يعني بغض النظر عن كلمه اعصار، فممكن في الكلام يتفنن الكاتب فيذكرها مره، او يعاملها معامله المذكر مره ومعامله المؤنث اخرى. فهمتوا؟ قوم مثلا، قوم في القرآن مذكر ولا مؤنث؟ لا، هند ده اسم يعني يأتي للمذكر والمؤنث. انا بتكلم على كلمة يعني مش اسم. قوم في القرآن مذكر ولا مؤنث؟ ايه رأيكم؟ مذكر، ما جاتش مؤنث؟ ها جت كذبت ولا ما جاتش كده؟ ها طيب، سبيل في القرآن مذكر ولا مؤنث؟ سبيل في القرآن جت ايه؟ هذه سبيلي جت ولا ما جتش؟ وجت ايه؟ وإنها لبسبيل ايه؟ وإنها لبسبيل مقيم، يبقى مذكر ولا مؤنث؟ يبقى احنا عندنا كلمات بتذكر وتؤنث، ماشي؟ فانا لما قلت اعصار تؤنث، انا بسال برضه، انا ما بقولش اعصار تؤنث، خلي بالك. يعني انا دلوقتي يعني ايه، من غير بحث كده انا مش شايفها تؤنث، يعني مش عارف انها تؤنث يعني، ولا الاقرن تصحيف. لكن لما سالت السؤال وقفت يعني عشان بس نفهم كيف نتعامل، ماشي؟ اخوكم يقول لكم سبيل كمان في القراءات بقى، يعني ومن فوائد القراءات قال لك ايه؟ ولتستبين سبيل، وليستبين سبيل. جزاكم الله خيرا، ماشي. طيب نرجع تاني. نرجع بقى تاني عشان المعنى الوعظي اللي احنا محتاجينه. خلاص بقى سيبكم من اللغة دلوقتي. المعنى الذي فيه الموعظة ايه هو؟ حزن ذلك الرجل الذي أصابه الكبر، حزن. لو قدر لحزن أن يقتل صاحبه لقتل ذلك الحزن ذلك الرجل. ليه؟ لأنه كأنه ضيع عمره كله في تلك الجنة، في الزراعة وفي الغرس وفي سقي الماء وفي ملاحظة النبات، ضيع عمره كله. وبعدين هو في وقت ما هيلحق يزرع تاني خلاص. يعني مش مثلا اصابها اعصار فيه نار فاحترقت، هو لسه شاب صغير فيقولوا ازرع تاني، لا خلاص اصابه الكبر فما فيش وقت يزرع تاني. فالحزن شديد والتأسف شديد، فاهمين يا شباب؟ واسقطوا ده بقى على مسألة الحسنات، اللي هو عمل حاجات كتير وبعدين يجي بقى في الوقت اللي محتاجه ما فيش خلاص وقت يعمل حاجة تاني، فيلاقيه ايه؟ هباء منثورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل، يبقى عملوا ولا ما عملوش؟ عملوا. قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا، يبقى عملوا ولا ما عملوش؟ عملوا. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، ماشي. وان كانت نزلت في الكفار اصاله، لكن يلحقهم بلا شك المراءون والمعجبون بأعمالهم والراؤون لأنفسهم في الأعمال والآتون بمحبطات لتلك الأعمال. هؤلاء أيضا ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مش كده؟ الحديث واضح. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقال لهم يوم القيامة إيه؟ أو يقال لهم يوم القيامة اذهب للذي أشركت، فانظر هل تجد عنده شيئا؟ فالمسألة مرعبة. طب قول بقى إيه؟ طب خلاص أرجع تاني بقى أشتغل. أفتكر على طول إيه اللي أصابه الكبر ده؟ مفيش رجوع، خلاص. خلاص فات وقت الشغل. ماشي. كذلك من عمل عملا لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع والثمار، ولا يزال كذلك حتى يحصل له من عمله جنة موصوفة بغاية الحسن والبهاء. وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال بمنزلة الإعصار الذي فيه نار، والعبد أحوج ما يكون لعمله إذا مات. طبعا قبل ما أكمل برضو، فكرة إنك